إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. المهاجرون والأنصار يتقدمون إلى بدر في ثقة من نصر الله. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ثم استشار أصحابه فقال أبو بكر فأحسن، ثم قال عمر فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فدعا لهم بخير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، لأنهم كانوا عدد الناس، وخاف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة، وليس عليهم أن يسير بهم. فقال له سعد بن معاذ: لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أجل. قال سعد: قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا، فامضي يا رسول الله لما أمرت، فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فقضته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وكان أبو سفيان قد ساحل وترك بدرا يسارا، ثم أسرع فنجا، فلما رأى أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش وهم بالجحفة: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم، فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب تجتمع لهم بها سوق كل عام، فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. فقال الأخنس بن شريق الثقفي، وكان حليفا لبني زهرة بالجحفة: يا بني زهرة، قد نجى الله أموالكم وصاحبكم فارجعوا. فرجعوا فلم يشهدها زهري ولا عدوي، وشهدها سائر بطون قريش. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.